أراد أن يستدل على وجوب الزواج بقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، فقال إن الآية نهت عن قربان الزنا، والنهي عن الشيء أمر مضر، وضد الزنا هو الزواج، فيكون في هذه الآية هو نهي عن الزنا لكنه أمر مضر، وهو يعني من حيث المعنى هو أمر بالزواج، لكن نقول هذا هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا يصح هذا الاستدلال. لماذا؟ ممكن أن تحصل ترك الزنا بغير الزواج؟ نعم، لأنه صحيح أنه هذا النهي عن الزنا لكنه أمر بأحد أضداده، وأحد أضداده إما الزواج وإما التعفف أو التعفف وإما التسمي إن أمكن، طبعا كان ممكن، فهو أمر بأحد أضداده، لكن كونه يتعين بالزواج لا، ما يتعين. وأنا بعد أن تكلم عن النواهي تكلم عن الأوامر، فعرف النهي على وزان تعريف الأمر، فالأمر قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو على ممن هو دونه على سبيل استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا الأمر. وجاء هنا قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ومر معنا على أن التقييد بقول على سبيل الوجوب الأولى عدمه، لأن إذا قلنا على سبيل الوجوب فكأن الأوامر انحصرت الواجبات، مع أن المندوبات هي مأمور بها، وكذلك إذا قلنا بأن النهي على سبيل الوجوب فكأن النواهي انحصرت المحرمات، مع أن المكروهات هي منهي عنها، المكروهات داخلة في النهي. الأول شفت تعريف النهي أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل. العلماء يعرف النهي بقوله اقتراء كف عن فعل على جهة الاستعلاء، اقتراء كف عن فعل، ما معنى اقتراء؟ معنى طلب، اقتراء كف عن فعل على جهة الاستعلاء، لكن لو لاحظتم هذا التعريف هو تعريف الحاجب، هذا تعريف للنهي النفسي، للكلام النفسي اللي هو الاقتراء، ما ذكر فيه بالقول، فيقول هذا الاقتضاء هو يعني أمر نفسي المعبر عنه بكلمة نفسي، المعبر عنه بكلمة نفسي. هذا يقولون كل مسألة من الأوامر لها وزانها من النواهي، لما بقول يقول كل مسألة من الأوامر لها وزانها من النواهي، مثال ذلك مثلا الأمر عند التجرد من القرينة يقتضي ماذا؟ الوجوب. النهي عند التجرد من القرينة يقتضي ماذا؟ الأمر أيضا يقتضي الفور، الفور الراجع. النهي أيضا يقتضي الفور. الأمر أيضا يقتضي التكرار، وفيه خلاف، النهي يقتضي التكرار على الفور الراجع الصحيح، يقتضي التكرار. فكل مسألة أيضا الأمر يخرج المأمور من الأمر بفعله، النهي يخرج المنهي عن النهي بفعله، ولهذا قالوا أن كل مسألة من الأوامر لها وزانها من النواهي. نقول أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال النهي، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكراهة. أيضا من حيث الصيغة، يكون الصيغة الرئيسية أو الصيغة الأم الأمر افعل، والصيغة يعني في النهي لا تفعل، فكل مسألة في الأوامر لا وزانها في النواهي. ويجوز النهي بالمفردات سواء نهي عنها لعينها كصلاة. رحمه الله على أن النهي أن الشيء يقتضي فساد في العبادات والمعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ليس لما ليس منه كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فدل على أن كل عمل لا يوافق أمر الشارع فإنه مردود على الصاحب. فقال سواء كان النهي لعينها كصلاة الحائض والطهور، فإن هذا الصوم الصادر من الحائض المتصفة بالحيض فإنه منهي عنه بعينه، وكذلك صيامه، لأن الصيام وفعل هذه المرأة والصلاة هي فعل هذه المرأة المتصفة بهذا الصفة بهذا الحيض، ليس لأمر الخارج ولا لأمر ملازم، بل هو من ذات هذه المرأة، والصيام فعل هذه المرأة المتصفة بالحيض، فلهذا يقول يعني نهي عنه بعينها. ثم قال أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر. صيام المكلف إذا أمسك من يوم النحر هذا الصيام لأمر لازم، لأن الزمان ليس من داخل الإنسان من خارج، لكنه لأمر لازم، يعني الآن يوم النحر ولا يوم عيد الفطر هو من خارج المكلف، لكنه من حيث الزمان لكنه ملازم له لا ينفك عنه، يعني يختلف عن مسألة الحائض. الحائض صومها يعني هو فعلها وهي متصفة بالحيض، ويوم النحر صومه لكن لكونه في هذا اليوم، لكونه في هذا اليوم في هذا الزمان أصبح يعني ملازما له. نعم شيخ. والصلاة في الأوقات المكروهة، المراد بالصلاة هنا يا إخوان لاحظوا معي، المراد بالصلاة هنا النفل المطلق، النفل المطلق ليس من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب هي الكلام المعروف، لكن إذا الإنسان تنفل تنفلا مطلقا في وقت الليل فالمدى مدى الحلال على أن يصير على أن يعني صلاة أو لا تصح، المدى مدى الحلال على أن صلاة أو لا تصح. المقصود تعلق بالأمر الشرعي قيدوها، والصلاة نفاذ المكروهة أي الصلاة أي النفل المطلق، ليس بالأسباب كتحييد المسجد، صلاة الجنازة، صلاة الصفوف، صلاة الاستخارة وغيرها مثلا، هذه لا، لكن المقصود أن الصلاة التي لا تصح تكون باطلة إذا تنفل تنفلا مطلقا في وقت النهي. حتى الذين النهي عام لا نصلي حتى في دخول المسجد أو شيء، نص الحلال على أنه لا تشرع تحية المسجد، أن الحلال لا تشرع تحية المسجد وقت النهي، فلو صلاها مثلا لا ما قالوا بالمطلع، لكن قالوا أنه خلاف المشروع، قالوا خلاف المشروع في المعاملات إذ رجع إلى نفس العقد كما في بيع الفصاد أو لأمر الله يا إخوان. وفي المعاملات إذ رجع أي رجع النفس إلى ذات العقد إلى نفس العقد كما في بيع الحصاد، طبعا لاحظوا معي يا إخوان بيع الحصاد يعني اختلف العلماء في التفسير، لكن الراجح فيه انه مثلا يقول الانسان يعني اي يرمي حصات مثلا على يعني بضاعه معينه او عده اشياء، اي مثلا يعني بضاعه او سلعه وقعت عليها الحصات فهي عليك بكذا مثلا، او فاخذتها فاخذها بكذا 100 ريال ثم يرمي الحصات، فلكونه نفس العقد لان هذه هي الصيغه، الصيغه اللي جابوا القبول، فكان رمي الحصات هذا مقام الصيغه، رمي الحصات هذا مقام الصيغه، هذا مقام العقد اللي جابوا القبول، ولهذا قال المؤلف هنا وفي المعاملات رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاد. وبعضهم يقول يعني بيع الحصاد وأن ترمي حصاد تقول أي مكان تبلغ هذه الحصاد يعني من حيث بيع العقار بيع الأراضي فهو يعني عليك بكذا مثلا أو لك بكذا مثلا، يعني 100 ريال على أنك ترمي الحصاد فأي مكان بلغته تأخذ مثلا. فالمؤلف قال يعني رجع إلى نفس العقد لأن هذه تقوم مقام الصيغة، كأنه قال بعته وقال الثاني قبلته الإجابة الصحيحة. قال المؤلف أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح المقصود به الحمل، طبعا لاحظوا معي لماذا قال داخل فيه داخل في العقد، لأن المبيع الحمل أصبح هو المبيع الآن لا يجوز بيعه، والمبيع كونه معلوم، المبيع هو جزء من العقد جزء من الماهية أو ركن داخل فيه، فلهذا العقد له أركان ومن أركانه المبيع، ولهذا قال المؤلف أو راجع إلى داخل العقد بيع الحمل بيع الملاقيح، لأن الملاقيح هي الحمل، فكون المبيع ورد عليه النهي وهو ركن من أركان العقد معناه داخل فيه، بعكس المثال السابق ورد على الصيغة. لكن عند التأمل أيها الإخوة تلاحظون أن بيع الحصائد وبيع الملاقيح كلاهما لأمر داخل، واضح ولا واضح؟ عند التأمل لاحظ أن بيع الحصاد وبيع الملاقي كلاهما لأمر داخلي. وبين ذلك العقد يتكون من الصيغة ومن المبيع والسلام. طبعا هو العاقدان هذه أصحاب العقد. فكونه مثلا جاء النهي عن بيع الحصاد عن الصيغة، الصيغة أيضا وصيغة. وكونه جاء النهي أيضا عن المبيع عن الحمل أيضا الحمل وصيغة تساوي يعني. فكونه جعل ذاك راجع إلى نفس العقد يعني فيه تساوي. واضح وغير واضح يقول الذي لم يتضح له يقول لم يتضح لي أخوه. يعني المؤلف رحمه الله فرق بين بيع الحصاد وبين بيع الملاقة البيع الحمل، فجعل بيع الحصاد راجع إلى نفس العقد، وجعل بيع الحمل داخل في العقد. تفسير المؤلف يقول أن بيع الحصاد قال مقام الصيغة المصيغة في العقد، فمعناها نفس الصيغة من منعها. أما بيع الحمل لأن المبيع ركن، والركن جزء من المعية جزء من العقد فهو داخل. هذا كلام المؤلف وبناء عليه فرق بينهما. لكن نقول نحن عند التأمل إلى المثالين من نوع واحد، كلاهما لأمر داخلي. وصفة في هذا أن بيع الحصاد اللي هو الصيغة النهي عن الصيغة، الصيغة ركن من أركان العقد. وبيع النهي عن بيع الحمل، الحمل أيضا ركن من أركان العقد. فهذا فإذا قيل بيع الحمل لأمر داخل فيه فأيضا بيع الحصاد لأمر داخل. لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهم. هذا صحيح، هذا الأمر لازم له. يعني بيع درهم بدرهمين هذا لا يجوز، لا يجوز. فهل هو النهي يعني متعلق بركن من أركان العقد؟ لا. البائع والمشترك لهما جائز التصرف، والمبيع مما يصح بيعه، إنما جاءه النهي لماذا؟ من أجل الزيادة، لأجل الزيادة التي حصلت. والزيادة أمر خارج لكنها ملازمة. زيادة يعني لو باع لو يعني خلى من الزيادة صح، لو خلى من الزيادة صح. في المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاد أو لأمر في المال المنقوض مثلا وقت البيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافا لما يقول يقول فإن كان غير لازم له كالورود الماء المرسوم. طبعا النهي عن الورود المرسوم لأنه إتلاف في هذا المرسوم، هو غير لازم. النهي عن الورود المرسوم لأنه إتلاف، والإتلاف كما يتحقق من الورود يتحقق من إراقة. لو أراق الماء مثلا أيضا لا يجوز له إراقة في هذا المرسوم، وإذا توضأ به فقد أتلفه على صاحب. يقول فهذا نهي عنه لأمر غير يعني غير لازم لأنه إتلاف، والإتلاف كما يتحقق بالوضوء أيضا يتحقق بالإراقة. يعني لو صب الماء مثلا يحرم عليه ولا ما يحرم؟ يحرم عليه. هذا ماله ماله غيره، ليس ماله، هذا ماله هذا يعني أتلف على غيره ماله. فإذا توضأ به فقد أيضا أتلف على غيره ماله. ثم قال وكالبيع وقت النداء وقت نداء الجمعة. قال فكذلك بما فيه من من من من يعني من الإشغال عن حدود فرج الله، مع أن الإشغال قد يحصل بغير البيع، قد يحصل الإشغال قد يحصل يعني قد يحصل يعني بغير البيع. فنوي عنه لأمر خارج، لأمر غير ملازم، ليس ملازم لله. سبب الحلال الذي نقول في مسألة البيع وقت النداء الثاني، طبعا المقصود النداء الثاني ما هو الذي يعني ينهى عن البيع بعده؟ ما هو؟ هو النداء الذي يعقب جلوس الخطيب على المنبر، هو النداء الذي يعقب الخطيب الذي دخل المنبر جلس ثم قام المؤذن يؤذن، هذا هو النداء، هذا هو الذي لا يصح البيع بعد. والحنابلة والجمهور على أنه لا يصح البيع، مذهب الحنابلة والمالكية في ذلك أن البيع لا يصح، العكس باطل إذا حصل بيع بعد النداء الثاني، إلا إذا كانت ضرورة مثلا كالمضطر مثلا إلى طعام لا هو ذلك، أو مضطر إلى نفسه نفسه عريان هذا أيضا له ذلك، أو دواء مثلا لمريض وكذلك يعني لمريض محتاج حتى يطيرها بهذا. إذا كان مريض ما يتناول الحبة إلا في الليل مثلا يشتريها الآن لا ما يجوز، لكن المريض المحتاج هذا يجوز هذا. طيب البيع بعد النداء في غير الجمعة محرم، أذن المؤذن والناس اللي يقفون محرم. العلماء يعني قصروا أن بطلان البيع وتحريمه في نداء الجمعة اللي ورد فيه المنافق، يا أيها الذين آمنوا إذا صلوا إلى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما النداء في غير الجمعة كالصلوات المفروضة العلماء قالوا إذا كان مثلا متسع حدث، إذا كان متسع مثلا يعني لا يسبب صوات الجماعة أزواج ولا يسبب صوات الوقت، لو الإنسان مثلا أذن في آخر الوقت بحيث ما يستطيع أن يحج فهذا أيضا. لكن قاعدة المذهب أيها الإخوة لاحظوا معي كما نص على ذلك على محلها، قاعدة المذهب على أنه إذا يعني باع بعد النداء للصلوات وتضمن هذا تقوى، وتضمن لاحظوا هذا القيود، وتضمن هذا تقوى على فك محافظ، وقاعدة الحنابلة أن بيع على بعد الحنابلة أن بيعه لا يصح، هذا مثل القاعدة. يعني إذا باع أو اشترى مثلا بعد النداء صلاة العصر وكان بيعه واشتراؤه يؤدي إلى فوات الجماعة الواجبة عليه، طبعا لو كان امرأة مثلا هذا مثلا يعني نقول الواجبة عليه، أو يؤدي أيضا إلى أنه يخرج الوقت، ففي هذه الحال أيضا على قاعدة الحنابلة أن بيعه لا يصح لأنه منهي عنه في هذه الحال. أو لأمر خارج عنه لازم كما في بيع درهم بدرهمين وكان المغصوب مثلا، وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافا. أطلق المصنف أطلق عموما نعم، والمؤلف قال هنا يعني لم يدل على فساد خلافا لما يقول كلام المصنف، وكما قلت لكم أروى أن مذهب الحلال والمالكية على يعني أن البيع لا يصح إذا كان بعد النداء الثاني للجمعة، كان ورد فيه نص. التسوية نحو تصبروا أو لا تصبروا، أو التكفير نحو كونوا قردة. هذه كلها يعني معاني صيغة الأمر، وهي يعني أثرها يعني قليل من الناحية الأصولية، يعني إنما جاءت صيغة الأمر أحيانا للإباحة وأحيانا للتسوية وأحيانا للتحذير وأحيانا الكراهة وأحيانا ذات صيغة النهي الكراهة صيغة الأمثال للنبي. العلماء رحمه الله أوصلوها إلى يعني الغزالي أورد 15 معنى للأمر، وبعض أوصلها إلى 25 معنى، وابن النجار الفتوحي أوصلها إلى 35 معنى مع صيغة الأمر 35 معنى. وبعض العلماء عقب على ذلك قال هذا لولعي علماء الأصول التحسين، وإلا بعضها داخل في بعض، لكن عقب بعبارة عن هذه التقسيمات يعني 35 معنى لصيغة الأمر يعني هذا كثير جدا. قال هذا يعني مبالغة فيها يعني بعضه داخل بعض، لكن قال عقب عبارة قال وهذا لولع علماء الأصول بالتفسير. مبحث العام وما أدراك ما العام، العام حقيقة يقع من أهم مباحث علمهم، وبعض العلماء يشبهه بعنق الزجاجة يقول تمر معه النصوص الشرعية الآيات والأحاديث تمر مع العام، لأنه ما من آية وما من حديث إلا وفيه علومهم. ولهذا حقيقة من المهم لطالب العلم إدراك مسائل العام ومسائل الخاص، والعلماء رحمه الله يهتمون بهذا المبحث اهتمام كبير جدا. ولهذا يقول ابن محمد رحمه الله يقول ما عرف العام والخاص حتى قبل الشام، يقول ما عرف العام والخاص حتى قبل الشام، بل إن بعض العلماء أفرده بمؤلفات من كتاب اللغة المنظوم للخصوص والعموم للإمام شهاب الدين القرافي، بل إن العلماء يعني يؤلفون مؤلفات في بعض مسائل العام من كتاب الاستغناء في أحكام الاستغناء، الاستغناء فرد من أفراد يعني التخصيص اللي هو فرع من أفراد الفروع العامة، وبعض المؤلفات في صيغ العموم. مباحث العام والخاص إن الإخوة مباحث مهمة جدا للاستقبال العلمي. المؤلف يقول: وأما العام فوما عم شيئين فقاعدة من غير حصر، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام يشمل العام في اللغة بمعنى الشامل، العام في اللغة بمعنى الشامل، والعموم الشمول. أما تعريف العموم هو أمر مهم أيها الإخوة، أن نبين أن نقول أن العموم هو من عوارض الألفاظ، هذا أمر مهم. العموم من عوارض الألفاظ، ما معنى من عوارض الألفاظ؟ معناها أنه يوصف به اللفظ. إذا أتى مثلا آية نقول هذه الآية عامة، إذا أتى حديث مثلا نقول هذا الحديث عام، إذا تكلم الإنسان بكلام نقول هذا كلامه عام. فإذا معناها يعني يعرف الألفاظ، معناها يوصف به اللفظ. طبعا في خلاف مثلا يوصف بالمعاني او المعاني، لكن هذا لا يهمنا كثير، لكن اهم شيء ان نقول ان العام هو من عوارض الالفاظ، معناها انه يعرف للنفس يوصف به النفس. فنقول هذه الايه عامه، ونقول هذا الحديث عام، ونقول هذا المتكلم تكلم بكلام عام. بقي معنى الاشاره الى تعريف العام عند المفسرين، قال: ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. لاحظ المؤلف قال ما عم شيئين فصاعدا، جاء المحلي ذات كلمة قال من غير حصر، لأنه يعني ما عم شيئين فصاعدا دخل فيها أسماء الأعداد 120 و30 هي عم شيئين فصاعدا، لكنها بحصر ولا من غير حصر؟ هي بحصر. لهذا المؤلف حتى يخرج أسماء الأعداد الشارع المؤلف حتى يخرج اسماء الاعداد قال من غير حصر، ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، مثل المسلمون، الصلاب، المشركون، النساء، الابل، البقر، الغنم، غيرها من الاشجار، هذه كلها يعني عمومات من غير حصر. البيضاوي عرف العام فقال: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له في وضع واحد، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له في وضع واحد. الطوفي يقول: أجود التعاريف هي اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مجهولة، اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مجهولة، هذا هو العام. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى أمر مهم برأيي أنه في غاية الأهمية، ولا يشار إليه إلا في يعني قلة عند الأصولية هذا الأمر، وهو أن العموم هو أمر النسبي. العموم والخصوص هو أمر النسبي. وما معنى أمر النسبي؟ لاحظوا معي يا أخوان، حينما نقول مثلا عبادة، ما الذي تتناول العبادة؟ أن نقول العبادة، خلي هذه العبادة، ما الذي تتناوله؟ تتناول الصلاة، الصلوات والزكوات والصيام والحج، لو كان الصيام فريضة تطول، والزكوات زكاة الإبل البقر والغنم وزكاة الفطر كلها دخلت، والصلوات سواء كانت مفروضة أو تطول كلها دخلت في مسمى العبادة. طيب إذا قلنا الصلاة، ما الذي دخل في مسمى الصلاة؟ الصلوات المفروضة وصلاة التطوع. إذا قلنا الصلوات المفروضة ما الذي دخل فيها؟ الفجر، ظهر، الصلاة المفروضة الخمس. لاحظوا معي الآن، رتبناها هكذا بالترتيب: العبادة، الصلاة، الصلوات المفروضة، صلوات الظهر، أربعة أقسام. لاحظوا معي يا إخوان، نقول أن الصلاة الآن هذه نقول هي خاص بالنسبة للعبادة، هي عام بالنسبة لماذا؟ الفرائض، مثل صلاة الفرائض. هذا أمر يا إخوان مهم جدا لندرك من العام. نقول أن الصلاة هي خاص بالنسبة للعبادة، خاص بالنسبة لما هو أوسع منه، عام بالنسبة لما هو أقل منه. هذا مهم جدا، سيأتي على أحاديث وآيات كيف نعرف أن هذا عام وهذا خاص، مع أن كلها فيها أدوات العموم، كلها فيها أدوات العموم، لكن تميز الخاص بالعام، لأننا نقول إذا كان يعني مقابل ما هو أوسع منه تقول هو خاص مقابل ما هو أقل منه نسميه ماذا؟ مقابل ما هو أقل منه نسميه عام. فكذلك مثلا العبادة ثم الصلاة ثم الصلوات المفروضة ثم الصلوات المفروضة، فنقول الصلاة هنا هي خاص بالنسبة للعبادة، عام بالنسبة للصلوات المفروضة، والصلوات المفروضة هي خاص بالنسبة للصلاة، عام بالنسبة للصلوات المفروضة، وهكذا. وأما العام فهو ما عم السيفين فصاعدا من غير حصر. بمعنى الإشارة أيها الأخوة، لماذا ذكر المؤلف العام بعد الأمر والنهي؟ قال العلماء ذكر العام لأن الأوامر دائما تكون مثيرة في العموم، والنواهي مثيرة في العموم، فلما كانت الأوامر والنواهي تأتي بصيغة العموم لا سبب أن يذكر بعدها العموم. طيب بقي معنا الإشارة يا لفهم، ما الفرق بين العام والعموم؟ هذا من إدراك دلالات الألفاظ يا لفهم، ما الفرق بين العام والعموم؟ حينما نقول أن فرق بينهما العام والعموم، حينما نعرف العام فنقول العام هو اللفظ المستغرق في جميع ما يصف، نقول العام هو اللفظ المستغرق. فإذا العموم ما هو؟ هو استغراق اللفظ، العموم هو استغراق اللفظ لجميع ما يصف، هذا هو العموم. أو إذا قلنا العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية المنزلة، نقول العموم هو دلالة اللفظ على جميع أجزاء ماهية المنزلة، هذا هو العموم. ولهذا نقول العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا العام. نقول العموم هو عموم الشيء، عموم الشيء، العموم لشيئين فصاعدا من حصر، العموم لشيئين فصاعدا من حصر. بهذا أيها الأخوة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بقي معنا إشارة يا إخوان، الثلاثاء القادم يا إخوان لن يكون هناك درس يا إخوان، الثلاثاء الذي يليه يا إخوان، الثلاثاء القادم سأكون خارج مكة، الثلاثاء الذي يليه إن شاء الله يا إخوان. بالنسبة إلى خطاب الأصحابي بالنسبة إلى تضمين المكلف، تضمينه في أفعاله لو مثلا تضمين الصبي، يعني تضمين الصبي. الشيخ يسأل يقول ضمان الصبي وهو غير مكلف، لماذا؟ قال العلماء ضمان الصبي من باب الخطاب الواضح لا من باب الخطاب، ضمان المكلفات من باب الخطاب الواضح، الخطاب الواضح لا يشترط فيه التحديد، لأنه يعني ربط السبب بالمسبب، من أتلف فعليه فعليه كذا، سواء كان مكلف ولا مكلف. وكذلك وجوب الزكاة قالوا من خطاب الواضح لا من خطاب، قالوا خطاب الواضح. الحنفي رحمه الله جعلوا من خطاب التكليف، ولهذا لا يجب الزكاة على الصبي. أما الجمهور فإنهم يجعلون الزكاة من خطاب الوضع. فهنا بالإشارة هو مكلف، نقول يعني أنه يفهم الخطاب الشارع سواء بنفسه أو بالواسطة بأي طريقة، سواء بواسطة المترجم أو بواسطة مثلا بالإشارة، إذا فهم خطاب الشارع فهو، لكن لو ما فهم أسرع فهو أشبه المجنون. هذا أخي يسأل يقول يعني عن درس بلوغ المرام، يقترح أن يكون قبل المغرب من يوم الثلاثاء بعد أو بعد درس الأصول بعد العشاء. أنا يعني حريص على إقامة درس بلوغ المرام، لكن كما ذكرت لكم صادف أنه يوم السبت في هذا الفصل الدراسي الفصل الثاني عندي محاضرة يعني بعد المغرب، لكن لعل إن شاء الله يعني يتيسر الأمر إن شاء الله و حرصوا على إقامته إن شاء الله، لأنه مكمل درس المسلم، هذا علم نظري وهناك تطبيق. نعم شيخ والله اصطلحت في واحد جمعة فتعلم بعضهم قال ما يناسب الجمعة. استطيع ان اصلي صلاه الفجر مع الجماعه، صلاه الفجر الجماعه واجبه استطيع ان اصليها يعني باستخدام الوسائل المعينه لذلك، وقاعده كما مر معنا يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فيلزمك في هذه الحاله استخدام الوسائل المعينه على يعني اداء هذا الواجب لصلاه الجماعه، من يعني الحصول على منبه من ابلاغ جار الاتصال عليك مثلا، المهم يعني ان الانسان يجب عليه ان يعمل من الوسائل. الله اكبر الله اكبر.